كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهما قولا ميسورا فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا على بديل الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى ولا على صحابتي الكرام ال بيتي العظام المستكملين الشرف وبعد اخوتي الكرام ما زلنا بفضل ومنه وكرمه علينا وحوله وقوته هناك بعض الأسئلة كانت جاءت ما رأيتها سمحونا طيب نأخذ بس التفسير وبعدها إن شاء الله نتكلم على هذا الباب وصلنا إلى قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وانتهينا من الآية أمس فضل الله في علا قال الله جل في علا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا طب احنا هنقابلك يا سيدنا العربي انت معايا شيخ جلال طيب خلاص يا شيخ هنقابلك قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي ألن لهم الجانب كن رفيقا رحيما بهم مؤدبا مهذبا صاحب عبارة راقية سامية وكن بهم رحيما نعم خفض الجناح في هذا الباب هو بمعنى التعامل بالرحمة معهم لا سيما عند الكبر فهم يحتاجون إلى ذلك إلى الرفق والرحمة كما كانوا يفعلون أو كما كان يفعلان مع الطفل حين صغره قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة احتج به من يقول بأن في القرآن مجاز حقا هذه باللغة العرب وليس مجازا والقرآن ليس فيه مجاز وإذا قلنا بأن القرآن فيه مجاز يلزمنا لوازم باطلة وهذه تكأة يتخذها من يقول بتحريف القرآن لا تأويل القرآن نعم المسألة الأصيلة في هذا الباب أن المجاز يصح نفيه وهذا لا يمكن أن يأتي على القرآن كيف يصح نفي كلام الله جل في علاه فالقرآن يصح نفيه المجاز استغفر الله المجاز صح نفي وهذا لا يمكن ان يكون في القران. نعم فالقران ليس فيه مجاز. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، وهذه معناها ان تبالغ في ان ترحمهما وحتى لو كان كافرين حتى لو كان كافرين. قال الله جل وعلا وان جهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له اسماء ان امي اتتني وهي يعني تريد ان اصلها، ان امي اتتني افاصل امي؟ قال صلي امي. افاصل امي؟ قالت قال صلي امك. وعمر الخطاب عندما اهدى له النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبكى وقال يا رسول الله قلت فيها ما قلت وتهديني اياها؟ فقال ما اعطيتكها لتلبسها؟ فاهداها لاخي له مشرك بمكه. نعم. فاسباغ العمل بالرحمه مع الوالدين من اهم بر الوالدين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل يجاهد قال الك والدان؟ احي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وقال في الروايه الاخرى قال ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما. ولما سأله الرجل من أحق الناس بصحبتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. شوف أنا يعني هذا الذل ليس بمعناه المعلوم، ولكن ذل الرفعة لأنه ذل الطاعة بالرفق واللين والمسكنة التي ترتقي بالإنسان إلى المعالي. وهذا يجعل لنا نعقل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بأبي هو أمي اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال كما رب وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني ادعو لهما بان يرحمهما الله جل في علاه كما احسن اليك صغيرا، وادعو لهما دعاء كن صادقا فيه لربك جل في علاه تذكر الاحسان الذي كان منهما لك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا تعليم من الله جل في علاه للمكلف كيف يكون يعني شاكرا لمن أحسن إليه. والله جل في علا الذي قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأيضا فإن الله جل في علا أمر نبيه أن يقول من لم يشكر الله لا يشكر الناس، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، وأعظم من تشكرهما الأبوان بما قدم لك من تربية وعناية ولطف، وكل منهما كان يتمنى أن يؤخذ من عمره لك، ولذلك كان من البر ومن الوفاء أن تدعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هذه المسألة التوسل بالأعمال الصالحة، هذه المسألة فيها جواز التوسل بالأعمال الصالحة. إذ التوسل المشروع هو التوسل بذات الله المقدسة، التوسل بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى، والتوسل بالأعمال الصالحة. فالتوسل بأسماء الله الحسنى يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم توسل بالكلمات، وهو هنا يعني أراد أن الله جل وعلا يقيه بالتوسل بهذه، يتوسل يتقرب إلى الله بكلماته بصفة من صفاته. نعم وأيضا التوسل بأفعال الله جل وعلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى هذا توسل بأفعال الله جل في علاه. التوسل بالأعمال الصالحة كما في ثلاثة نفر في الغار، والتوسل بالأعمال الصالحة تكون هنا في قوله كما رباني صغيرا، يعني كأنه توسل بالأعمال الصالحة التي قدموها في العناية والرعاية والتربية الحسنة له، فتوسل لله جل في علاه بأعمالهما الصالحة ليتقبل الله فيرحمهما بذلك. فهذه فيها جواز كما قلنا التوسل بالأعمال الصالحة. قال وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، الإشارة هنا إلى القلوب، وأن مدار الناس عند رب الناس وميزان الناس عند رب الناس القلوب. نعم، القلوب الطاهرة أصحابها بالأعمال الخيرة عامرة، والقلوب الطاهرة هي أصحاب النجاة وأصحاب العلم وأصحاب الإتقان وأصحاب الرفعة، لأن الله جل في علاه إذا اصطفى اصطفى بالنظر إلى القلب، كما قال ابن مسعود سنة الدارمي قال نظر الله لقلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبته. فمدار الأمر على القلوب. قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا هذا صدوق اللسان فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا حسد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال ربكم أعلم بما في نفوسكم، وهذه أيضا فيها إثبات العلم لله جل في علاه، وأن الله يعلم خلجات النفس وخواطر النفس وهاجس النفس، فإن الله يعلم السر وأخفى. الله جل في علاه الذي يحول بين المرء وقلبه. قال إن الله يحول بين المرء وقلبه، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، بل أعلم الله الملائكة بأفعال القلوب، وهذه خفية لا يعلمها أحد. والدلالة على ذلك الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن من عبادي من لا ينفعه إلا قال الله تعالى من هم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. شيخ أنت بطيء جدا والقطار هيذهب. ستة ونص. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، فقال من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 70 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. قال ومن هم بحسنة، طبعا هذه ليس الشاهد هنا لأنه هم وفعل فهو كتب على الفعل، لكن هناك قال من هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. إذن هنا جعلها مكتوبة وهي في القلب مرة، فهذه دلالة على أن الملك علم بفعل القلب أو بعزم القلب وهو الفعل فكتبه. نعم. قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن تكونوا صالحين، أن تكونوا صالحين يعني فيه صلاح القلب، إن كان صلاح القلب متوفرا إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن تكونوا صالحين فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أصل الصلاح صلاح القلب، أصل الصلاح وهذا الحق، وهذا الحق أصل الصلاح صلاح القلب. فإن صلح القلب صلح كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. قال إن تكونوا صالحين أي صالحين في القلب، وكما قلت صلاح القلب صلاح للجوارح، فساد القلب فساد الجوارح. وقد يكون الظاهر مخالفا للباطن كما في صفات المنافقين لكن لا يستمرون، كما قال الله جل في علاه لا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال الله جل في علاه ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى. نعم. قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وكما قلت بصلاح القلب توكلا وخشية ورهبة وإنابة تنصلح الجوارح، تنصلح الجوارح. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، فإنه كان الأوابين. سبحان ربي العظيم، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. قال فإنه كان للأوابين غفورا. الأواب هو الرجاع، من كثرة الأوبة ومن كثرة الرجوع إلى الله جل وعلا. هذه دلت من كثرة المعاصي، كلما زل رجع، كلما زل رجع، كلما زل آب ورجع. تعلمون بأن الروم يتصدرون كما في هذه الأزمنة التي نحن فيها، في حديث معاوية لخصال ست ذكرها معاوية، منها أنهم أسرع الناس فيئة بعد فتنة. لهم صفتان في الفتن، هم أحلم الناس في الفتنة وأسرع الناس أوبة بعد فتنة. فهنا الله تعالى يمدح العبد الأواب، هو لا يخلو من ذنب، لا يخلو من زلل. فإن كان لا يخلو من ذنب ولا يخلو من زلل، فلا بد أن يكون أوابا رجاعا دائما يرجع، كما في المسند قال ربي إني أذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له. ثم أذنب الذنب ثم قال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، فاستغفر، قال عبدي فعل ما شئت فاستغفرني فسأغفر لك، فسأغفر لك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني فاستغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. نعم. قال فإنه كان للأوابين وجعلها جعلها علامة فارقة هنا الآن. قال قال فإنه كان للأوابين، وانظر هنا صيغة مبالغة أيضا، فعال، والفعال رجاع. وأيضا شوف صيغة المبالغة قابلتها صيغة مبالغة مكافأة، فإنه كان للأوابين غفورا، غفور فعول، أيضا صيغة مبالغة. فهذه من صيغ المبالغة بأن الله جل وعلا يغفر الكثير من الزلل، وكلما زل المرء فقال استغفر الله غفر الله له، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الله أكبر، غفرت ذنوبه. وهذا هذا العطف أو هذه الإضافة، آسف، هذه الإضافة عم، هذه إضافة عم. بل وانظر إلى سعة رحمة الله، وهو يقول في الكسرة قال ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل زبد البحر. قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وقد قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. وقال أيضا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. نعم. الفوائد المستنبطة عند هذه الآية، الفوائد المستنبطة المبالغة في الرفق بالوالدين من برهما، المبالغة في الرفق بالرفق، المبالغة في الرفق بالوالدين من برهما. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. جواز التوسل بالأعمال الصالحة. من عظيم ربوبية الله سعة علم الله جل في علاه، من عظيم ربوبية الله سعة علم الله جل في علاه، يعلم ما في نفوسكم. الإنسان قرين المعصية. عظيم عفو الله جل في علاه في قوله غفورا. عظيم عفو الله جل في علاه في قوله غفورا. وفي أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنن.